السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فاعي واستبن. تكلمنا عن صفة الحياة والكلام والسمع والبصر، تمام. إن شاء الله اليوم مع صفة القدرة والإرادة. قال: بقدرة تعلقت بممكن. أولا من حيث الكلام العام، لله عز وجل صفة القدرة، صفة القدرة ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ربنا وسعت كل شيء، لا، إن الله على كل شيء قدير، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وإجماع العلماء على إثبات صفة القدرة لله عز وجل. الشاهد من ذلك في قول المصنف: بقدرة تعلقت بممكن. الأمور ثلاثة، الأمور المتعلقة بقدرة الله الأشياء أقسام ثلاثة: عندنا المستحيلات والممكنات والجائزات، ولكل ضابط. القسم الأول، يبقى احنا كده لو قلنا عنوان كده: الأفعال التي تتعلق بقدرة الله أقسام ثلاثة: الواجبات والجائزات وبينهم المستحيلات. الواجبات والجائزات، والجائز يسمى أيضا الممكن، يسمى الجائزة والممكن كلاهما سواء. وعندنا المستحيلات. فضل شيخ، فضل. نبدأ بالجائز أو الممكن، ولكل ضابط، لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضابط ويندرج تحته أمثلة. الجائزات أو تسمى الممكنات هي التي يتصور وجودها وعدمها، هي التي يتصور وجودها وعدمها، يسمى الجائز أو الممكن. قابل للوجود والعدم، يتصور أن يوجد أو ينعدم، وليس عدمه دليل نقص، وليس عدمه دليل نقص. بمعنى لما نقول أن الله جل ينزل في كل ليلة أو أن الله يضحك، طيب، فالنزول هذا ليس من الواجبات، إنما هذا من الجائزات الممكنة. بمعنى إيه؟ لو لم يكن من صفات الله النزول، هل يعد هذا نقص في حق الله؟ لو لم يكن من صفات الله الضحك، هل يعد هذا نقص في حق الله؟ هذه صفات كمال في حق الله عز وجل. فيتصور أن توجد ويتصور عدم الوجود. أنت من أول وهلة قد يعني تنتبه تقول الضحك، لا، لما نأتي بأمثلة أخرى سيتبين لك أن هذا القسم اللي هو الممكنات أو الجائزات يتصور وجودها وعدمها، فليس عدمها دليل النقص. ها، الله مثلا خلق كائنا معينا، مثلا خلق الذباب، خلق، فهل عدم خلق هذا النوع من المخلوقات، عدم خلق وعدم وجوده أصلا إلا إن قدر الله ذلك، هل سيكون هذا نقص في حق الله؟ لا، الله يخلق ما يشاء، يقدر ما يشاء. هذا يسمى ليه؟ الممكنات أو الجائزات. على الجانب الآخر عندنا إيه؟ الواجبات. ضابطها كل ما لا يتصور عدمه. كل ما لا، يبقى احنا قلنا في الجزاء والجزاءات والجائزات والممكنات يتصور وجودها وعدمه، صفة النزول، صفة الإتيان، صفة المجيء. وأغلب القسم الأول حترى في الصفات الفعلية، أما القسم الثاني الذي يسمى بالواجبات والتي يطلق عليها المتكلمة واجب الوجود، ضابطها هي التي لا يتصور عدمها، وهذه يندرج تحتها الصفات الذاتية: حياة الله، علم الله، قدرة الله، علو الله، قوة الله، حكمة الله، عزة، كل ما لا يتصور عدمه في حق الله، فهذا من قسم الواجبات. وضابطها أن نقول كل ما لا يتصور عدمه. وأيضا قالوا في ضابط آخر لهذا القسم: كل كمال ثابت في حق الله فهذا من قسم الواجبات، وعليه فكل نقص في حق الله فهذا من قسم الممتنعات. أيوة. فكل ما لا يتصور وجوده، كل ما لا يتصور عدمه من الواجبات، كل ما يتصور وجوده أو عدمه سواء ممكنات والجائزات. القسم الثالث هو الذي جرنا إلى هذا الكلام، الكلام عن المستحيلات، المستحيل في حق الله. بمعنى لا يفهم من كلمة المستحيل أن هناك أشياء تستحيل على الله، إنما المستحيل في حق الله عز وجل هو الذي لا يتصور وجوده، ليس لعجز الله عنه، وإنما لأن قدرة الله لا تتعلق بهذا القسم. وهذا يأتي دائما بطرف في كلام الملحدين وأصحاب الرأي المحض. نقول مرة أخرى: القسم الثالث يسمى المستحيلات، ضابطه كل ما لا يتصور وجوده في حق الله، كالموت، كالعجز، كالغفلة، كالنسيان، كالغياب، وما كنا غائبين. ها أيوه. فكل ما ننفيه عن الله دفعا للنقص عن الله، وكل ما يليق بالله عز وجل، فهذا داخل في قسم المستحيلات. ونقول أن عدم قدرة الله عن هذا القسم ليس لعجزه، وإنما لأن هذا يتعلق بالمستحيل. نضرب أمثلة على ذلك. مثلا طبعا لكن قبل الأمثلة، ضابط القسم الثالث كل ما كان ممتنعا في حق الله هذا من قسم المستحيلات، ليس عجزا ولكنه يمتنع من ناحية الوجود. مهم جدا الضابط دوت. ليه بقى دلوقتي؟ يعني سنضرب أمثلة، لكن نقول نذكر كلام شيخ الإسلام أولا، وكلام مهم، ثم نضرب أمثلة على ذلك. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن الله على كل شيء قدير. كلمة دي مهمة جدا، كل شيء، لأن هذا من العموم الذي أريد به الخصوص. نقرأ ثم نوضح. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن الله على كل شيء قدير، كما نطق به القرآن. قال: لكن الممتنع لذاته ليس شيئا، باتفاق العقلاء. قال: فلا يعقل وجوده في الخارج. قال: فإنه لا يعقل في الخارج كون الشيء موجودا ومعدوما، متحركا وساكنا، إلى آخر ذلك. قال: وحينئذ فمثل هذا، أي هذا القسم، لا يدخل في عموم الكتاب. هنا العموم أن الله على كل شيء قدير. نأتي إلى الأمثلة. من الأمثلة ومن الإشكالات التي يطرحها الملحدون دائما، والجواب عنها يحتاج إلى علم، والعلم دائما يريح أصحابه ويعلمهم كيف يكون الرد على من يأتي بافتراضات لا يقبلها العقل فضلا عن النقل. دائما مثلا يقولون أي الملحدون: هل يستطيع الله أن يخلق صخرة يعجز عن رفعها؟ هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ هل يستطيع الله أن يموت؟ هذه دوما من اللبانات التي يلوكونها بألسنتهم بجهل منهم. نبدأ مع السؤال الأول مثلا، أو يقول مثلا، يقول أحدهم مثلا بيتعلق بموضوع عيد النصارى، يقولون أي النصارى ومن على شاكلتهم، يقولون تنكرون قضية التجسيد. طبعا النصارى يقولون إيه؟ النصارى يقولون نحن لا نؤمن بجسد تأله، إنما نؤمن بإله تجسد. طيب، فيقولون لما تنكرون علينا؟ يقولون بداية الصحبة، يقولون أنتم تقولون أن الله على كل شيء قدير. نقول نعم، هذا لا خلاف فيه. يقولون لما، بناء على هذه الايه مقدمة، لما لا تكون النتيجة أن الله بقدرته التي وسعت كل شيء وأنه على كل شيء قدير من قدرته أن يتجسد في بشر؟ أليس من قدرته أن يفعل ما شاء؟ وهذا أيضا إيه سنطرحه ضمن الايه الاطروحات والإشكالات. نبدأ بالسؤال الأول، يقولون من باب قدرة الله التي وسعت كل شيء، هل يستطيع الله أن يخلق صخرة يعجز عن رفعها؟ نقول أولا هذا السؤال من محض افتراض ذهني، افتراض ذهني، افتراض عقلي، والعقل البشري إذا كان عقيما فتراه يتخيل افتراضات لا وجود لها، يتخيل افتراضات لا وجود لها. فنقول أولا أصل السؤال أصالة سؤال غير صحيح. لما نقول أو كما زعموا بقولهم هل يستطيع أن يخلق صخرة لا يمكنه رفعها، يقولون، نقول أولا هذا السؤال باطل من وجوه. الأول، كيف يكون إلها ويكون عاجزا عن أن يفعل ما شاء؟ وكيف له أن يخلق مخلوقا ثم يكون هذا المخلوق أقوى منه؟ إذن السؤال، هذا السؤال نقول دائر في دائرة الإيه؟ الممكنات الجائزات؟ لا، هذا في دائرة المستحيلات. فأنتم تفترضون افتراضا باطلا، تفترضون أن شيئا من مخلوقات الله يكون من مخلوقاته ومن مفعولاته، ثم تفترضون أن الله يعجز عن إيه؟ عن رفعه، عن حمله، عن وضعه. فهذا أصلا لا يقبله الإيه؟ العقل. فإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، وإذا أردت أن يجاب عنك فسأل سؤالا إيه؟ معقولا، ليس أن تأتي بزبالات الأفكار وتلزمني أن أجيب إيه؟ عليها. فهذا سؤال غير صحيح. لما؟ لأن قدرة الله كما ذكرنا تتعلق بالإيه؟ بالممكنات وليس بالمستحيلات. ومن المستحيلات التي ذكرتموها أن تذكروا أن الله يخلق مخلوقا من مخلوقاته ثم يكون هذا المخلوق يعجز الخالق، فهذا افتراض لا يقبله العقل السليم. دائما نركز على ايه؟ العقل الايه؟ وإلا فالعقل السقيم يأتي بالافتراضات ثم يلزم الناس بالإجابة عنها. إذن فنقول جواب هذا السؤال كمالي، نقول بكل وضوح أن هذا، أي في زعمكم وفي افتراضكم بوجود صخرة يعجز الله عن حملها، نقول هذا لا يدخل في ضمن قدرة الله عز وجل، لأن الله إذا خلق شيئا فهو قادر عليه. أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فالذي نص عليه الكتاب والسنة والعقل السليم أن كل ما خلقه الله عز وجل فهذا داخل في قدرة الله، في رفعه، في إحيائه، في وجوده، في عدمه، إلى آخر ذلك. قالوا خرجتم من ذلك؟ قالوا خرجنا من ذلك. قالوا هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ الله على كل شيء قدير. قلنا أليس الله على كل شيء قدير؟ أجب لا. نعم، خطأ. خطأ في الأول، يعني خطأ أن الله على كل شيء قدير. خطأ في هذه المسألة، أما في هذه المسألة يخلق إلها لو خلق لم... أنت بدأت خطأ. أليس الإجابة بإيه؟ بالنفي. السؤال بالنفي يكون بإيه؟ أليس بلى، لا يقول نعم. ها؟ هل وجدتم ما وعدكم رب؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا إيه؟ لا. قالوا نعم. ها؟ أليس الله يحكم الحاكمين؟ يقال بلى. فالإجابة بالنفي، الإجابة إيه؟ السؤال بالنفي يكون إجابة بلى، السؤال بالإثبات يكون بإيه؟ بنعم. فنقول طرحوا سؤالا آخر، هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ نقول أيضا هذا السؤال في صيغته وفي طريقته سؤال مغلوط من أغاليط العقل. ما معنى الأغاليط العقل؟ أغاليط العقل أن يطرح العقل سؤالا لا يتصوره العقل السليم ولا النقل الصحيح. فنقول كيف يكون هذا الذي خلقه الله إلها وهو مخلوق؟ هذا أولا. يبقى الرد الأول عن ذلك، أنتم يعني لما ننظر إلى صيغة السؤال، هل يستطيع الله أن يخلق إلها؟ يخلق إيه؟ إله. فكيف يكون إله وهو إيه؟ ومخلوق، لأن هو إيه؟ ليل نهار، ها؟ أبيض وأسود، ما ينفعش يكون إله ومخلوق. إما يكون إيه؟ لأن هذا الكون فيه، هذا الكون فيه إيه؟ أمران، فيه خالق ومخلوق. فالخالق هو الله وكل ما سواه مخلوق، فأن يخلق إلها هذا سؤال غير لا يقبله العقل. هذا أولا. الأمر الثاني، يخلق إلها إيه؟ مثله. المثلية هنا تقتضي أن تتواجد الصفات بعمومها، فكيف يكون هذا الذي خلقه الله إلها مثله وهو حادث جديد؟ والله أزلي قديم، هو الأول الذي ليس قبله شيء. فكيف يكون هذا الذي خلقه الله مثله وهو حادث، والحادث له شبه القديم؟ دائما يا جماعة لازم نوضح مسألة، إن الرد على العقلانيين والملحدين والمتكلمة من الخطأ البين أن ترد عليهم بمحض الأدلة الشرعية. ها؟ لا، مش مضطر مقتنع، وأنت مش ملزم بالإقناع للمخالف، أنت ملزم بإقامة الدليل، بإقامة الحجة أقصد، اللي يقتنع أو لا لا. يعني الحجة، نحن بنقول الكافر يكون لا يكون معذورا اذا قامت عليه الحجه. ما هي الحجه التي تقوم على الكافر حتى يكون ساعتها يكون وقتها لا عذر له؟ هل معناه انه يقتنع بالحجه ولا تبلغ الحجه؟ تبلغ الحجه. الاقتناع دوت بيسموه هدايه الايه؟ الاقتناع دوت اسمه هدايه ايه بقى؟ التوفيق. كونه يقتنع، ها، ده يكون بتوفيق من الله، والا ابو جهل كان بيسمع الايات تتنزل عليه. تبت يد ابي ايه؟ ابو لهب كان بيسمع الايات في ذنبه، ومع ذلك اصر على الكفر. فالاقتناع دوت ليس هو دور الداعية ولا الرسول. دور الرسول ومع الرسول إلا ليه؟ الإقناع؟ لا، البلاغ. كون الذي يسمع يقتنع أو لا، هذه من الله جل، يوفق إله العبد أو يخذل بحكمة من الله. إذن بنقول أنه قبل أن ننسى، أن الرد على العقلانيين والمتكلمة والملحدين دائما يحتاج إلى مثل هذه الأمور النظرية، ها، أن النظريات الكلامية قد يكون لها فائدة كبيرة في الرد على إيه؟ على أصحاب الكلام المحض، أصحاب النظرات، لأن الأدلة من القرآن والسنة مع جلالتها قد تكون في مجال معين، غيرها ها يكون أبلغ في الإقناع وفي وصول الدليل. فإن الذي أتيك بكلام عقلي تحتاج أيضا. لذلك إحنا لما ننظر مثلا شيخ الإسلام في كتاب تعرض العقل والنقل، تنظر مثلا إلى استرساله في الرد على المخالف، ها، بكلام يعني من القوة بمكان ومن المتانة بمكان. غالب أقواله وكلامه ها بيكون بكلام عقلي، ها، لأن هؤلاء يعني من باب الإقامة الحجة عليهم يحتاجون لمثل هذه النظريات التي تكون فيها الرد الدامغ عليهم. فكذلك هنا في هذا السؤال قالوا هل يستطيع الله أن يخلق إلها آخر مثله؟ فنقول هذا السؤال أصالة افتراض ذهني، والعقل إذا كان سقيما فإنه يغوص في الافتراضات الذهنية التي لا يقبلها ولا يقرها العقل السليم. فنقول كيف يكون مخلوقا هو إله، أو ما عكسه، كيف يكون إلها وهو إيه؟ مخلوق. كيف يكون مثيلا لله وهو إيه؟ حادث، والله إيه؟ أزلي قديم، الأول الذي ليس قبله شيء. ثم عندنا دليل التمانع من أدلة بطلان وجود إله مع الله، دليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. فمن أدلة وحدانية الله هو انتظام هذا الكون، ما رأينا يوما مثلا عراكا بين الشمس والقمر على أولية الظهور، أولوية الظهور، بل ها في أدب في المخلوقات، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل، ده اسمه أدب في المخلوقات، أدب في المنظومة الكونية. هذه المنظومة التي تسير في هذا النظام المحكم تدل على وحدانية الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. الأمر الثالث تقولون أليس الله على كل شيء قدير؟ قلنا بلى. قالوا لما تقولون أن الله الذي وسعت قدرته كل شيء يتجسد في صورة بشر، يتجسد في صورة بشر؟ نقول ردا على ذلك كما بدأنا في رد على كل سؤال، هذا سؤال افتراضي ذهني داخل في دائرة الايه؟ المستحيلات. وقوله تعالى إن الله على كل شيء كل شيء قدير، هذه هذا العموم وهذه الكلية وهذه في قول كل شيء، هذا داخل في دائرة الايه؟ الممكنات. وكونه يتجسد في بشر هذه من المستحيلات التي ليست بشيء، إن الله على كل شيء قدير، فكونه يتجسد في صورة بشر هذا ليس شيئا حتى يدخل في عموم الايه؟ الآية. إنما إن الله على كل شيء قدير، هذا العموم في قول كل شيء، هذا كما ذكرنا في دائرة الايه؟ في دائرة الممكنات. أما أن يتجسد في صورة بشر فهذه ليس شيئا أصلا حتى يكون داخلا في عموم الايه؟ الآية. هذا أولا. أمر الثاني أن يقال أن زعمكم وقولكم بتجسد في صورة بشر، هذا البشر إما يكون ندا لله أو يكون مخلوقا ضعيف، فالإله الخالق الذي وسع كل شيء سيكون نقصا في حقه أن يتجسد في صورة إيه؟ بشر، أن يتجسد في صورة إيه؟ بشر. والله عز وجل دلت أدلت الكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقل على كماله، كماله في أسمائه، كماله في صفاته، فالإله الذي يكون كامل من كل وجه لا يتنزل النقص. ومن العقل المخلوق ينزه نفسه عن كل إيه؟ نقص، فالله أولى من ذلك. المخلوق يرضى، يرضى المخلوق أن يتجسد في صورة نملة أو حشرة ها؟ أو أعزكم الله كلب أو حتى مخلوق ضعيف، المخلوق نفسه لا يرضى بهذا إيه؟ بهذا الافتراض الذهني. المخلوق لا, لا, لا, لا يرضى أن يتجسد في صورة صورة حيوان ضعيف أو صورة حشرة أو صورة مخلوق ضعيف، فكيف للمخلوق أن ينزه نفسه عن أمر ثم يتصور هذا الأمر في حق الله تبارك وتعالى؟ قال ابن القيم وهو يتكلم عن باب المحالات والمستحيلات في حق الله، قال ابن القيم المحال ليس بشيء فلا يتعلق بقدرة الله، هو يقصد الايه؟ الآية إن الله على كل شيء قدير، فبيقول المحال هو المستحيل ليس بشيء فلا يتعلق بإيه؟ بقدرة الله، لذلك فهو خارج عن عموم الايه؟ عن عموم الآية، فهذه الأطروحات أطروحات فاسدة هي من وحي الشياطين وليست بشيء حتى تدخل في عموم الآية. ثم نقول ردا عاما على هذه الأطروحات التي طرحوها، طرحتم طروحا أولا وثانيا وثالثا في هذه الأمور التي لا أقبل العقل، نقول أيهما أولى من حيث الحكمة حتى تقولون أن هذه الأشياء داخلة في قدرة الله؟ أليس أو المعنى أوضح، الأقرب للحكمة والأقرب في عموم قدرة الله أن يهدي الناس جميعا أم أن يخلق إلها مثله؟ أيهما أقرب للحكمة؟ أن يهدي الله، طبعا الله على كل شيء قدير، قادر على أن يهدي الناس جميعا، يكونون على قلب الصديق، صديق الأمة. أيهم أقرب للحكمة؟ أن الله الذي وسعت قدراته كل شيء أن يهدي بقدراته التي وسعت كل شيء الناس جميعا، أم يتجسد في صورة بشر، أم يخلق لها مثله، أم يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ أيهم أقرب للحكمة؟ الأقرب للحكمة والوقوع والذي يقبله العقل السليم أن الله جل يخلق يهدي الناس جميعا، فكونه بحكمة منه لم يفعل هذا الشيء رغم أن هذا دخل في الممكنات وما أراده الله لحكمة، فلأن لا يريد الأمر الآخر من باب أولى، واضح كده؟ فالله جل على كل شيء قدير، قادر على أن يخلق الخير فقط، قادر على أن يسحق إبليس، قادر على محق أهل الكفر، قادر على أن يهدي الناس جميعا، كل هذا في قدرة الله. فأيهم أقرب الحكمة، أن يفعل هذه الافتراضات أم يفعل الافتراضات التي طرحتموها؟ فهذا يسمى بقياس الإيه؟ بقياس الأولى. ذلك بيروى عن ابن عباس وإن كان أثر في ضعف، يعني أن الشياطين، أن إبليس قال للشياطين أنه أفرح بموت العالم من فرحه بموت العابد، من عند العالم والعابد. فإبليس بيخبر الشياطين أنه يعني أو سئل الشياطين، سألت إبليس ما لك، ما بك تفرح بموت العالم ها ولا تفرح بموت العابد؟ قال أضرب لكم مثلا، فذهب إلى عابد، قال سوف أعطيكم درسا عمليا. ذهب إلى عابد فقال له هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ قال لا أدري. يبقى هنا إبليس بيسأل مين؟ أنت بتكتب؟ ماشي. هنا إبليس بيسأل عابد هل يستطيع ربه؟ ده اسمه سؤال عن إيه؟ هذا سؤال عن الإيه؟ عن المستحيلات. فبيسأل العابد هل يستطيع ربك أن يخلق مثله؟ إن ربنا يقدر يخلق إله مثله؟ فقال إيه؟ قال لا أدري. فذهب إلى إيه؟ إلى عالم، فقال وطرح عليه نفس السؤال هل يستطيع ربك أن يخلق مثله؟ فقال هذا ليس سؤالا، لأنه إذا كان مثله فكيف يكون مخلوقا؟ يعني الله إيه؟ الله خالق. فكونك تسأل أن الله يخلق أن يخلق كيف لله يخلق مثله، فكونه يكون مثله فلا يكون إيه؟ مخلوقا، يعني يخلق مثله. الله خلق ولا مخلوق؟ فكيف يخلق ما يكون مثله؟ إذا كان مثله فسوف يكون إيه؟ خالقا ولا يكون مخلوقا. إذا كان مثله فسوف يكون إيه؟ خالقا ولن يكون مخلوقا. إذا كان الذي سيخلقه الله مثله هي سيكون خالق، سيكون هذا الذي خلقه إيه؟ خالق، لأن الله خالق، فكيف يخلق مخلوقا؟ فأخذ بالك. فقال لهم أترون؟ ثم قال إبليس هذا العالم يهدم في ساعة ما أبنيه في سنوات. الأثر ضعيف ولكن المعنى إيه؟ صحيح. وأيضا بيروى عن الجنيد البيضة، مثال البيضة، أن يستطيع ربك أن يضع الكون في بيضة، فقال العالم إيه؟ لا أدري. ها؟ أو قال إن هو كمان إيه؟ نفكر. ها؟ فالعالم قال ويرجها، يعني يخلق يضع الكون في بيضة وإيه؟ ويرج البيضة كمان، أخذ بالك. فقالوا أن العابد ها لا قالوا ويرجها، فقال فالملحصل ان العابد ايه يعني تمهل كده يفكر العابد، اما العالم فقال ايه ضاع في بيضه ايه ويرجها. الله على كل شيء قدير. فرع على ذلك احسنت والله صح، العابد الذي قتله ايه جهله، عابد قتله جهله. فرع على ذلك احنا قطعنا معيش النفس في المبدا، عشان مساله مهمه جدا. وأصل المصنف ذكرها، قال أن قدرة الله تتعلق بالإيه؟ بالممكن الجائز وليس بالإيه؟ بالمستحيل. قال فرع على ذلك قدرة الله واقعة فيما وقع وفيما لم يقع، قدرة الله متحققة فيما وقع وفيما لم يقع. بمعنى إيه؟ خذ هذا الضابط، كل فعل ذكره الله في القرآن ثم أعقبه بذكر القدرة فهذا من الأمور الواقعات في قدرة الله. نقول تاني، كل فعل ذكره الله في كتابه ثم أعقب ذلك بذكر القدرة فهذا دليل على أنه إيه؟ وقع في قدرة الله. بمعنى قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير تعز من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فهنا ذكر افعال لله، يعز من شاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزع عما يشاء الى اخر ذلك، ثم اعقب ذلك بايه؟ بذكر الايه؟ فدل ذلك على هذه الافعال ايه؟ وقعت في قدره الله. ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها، الم تعلم ان الله على كل شيء ايه؟ قدير. يبقى هذه امور وقعت بقدره الله وواقعة بالفعل. قدرة الله واقعة فيما وقع وفيما لم يقع، يعني إيه؟ السؤال هنا، الأمور التي ما قدرها الله وما وقعت في قدر الله، هل لم تقع لعجزي عنها؟ حاشا، وإنما لم تقع لأنها ما لأن الله ما أرادها. بمعنى إيه؟ قال عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانا. سورة القيامة بلى قادرين على. ما معنى هذه الآية؟ لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم نفس اللوامة يحسب أن نجمع ألا نجمع عظامة. بلى قادرين على. قبلها قال إيه ربنا؟ قبلها قال إيه؟ التي قبلها أن نجمع عظامة أي أحسب الإنسان ألا نجمع عظامة. هنا ربنا جل هذا وقع في قدر في قدرة الله. ثم قال إيه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ما معنى قادرين على أن نسوي بنانا؟ الأصابع هنا أصابع الإنسان تختلف عن أصابع الخوف خوف الجمل بطرف الجمل اللي هي صفا واحدا وتكاد تكون متلاصقة. أما من رحمة الله بالعبد أن أصابعه مختلفة في الطول وليست متلاصقة. تخيل الإنسان بالأصابع أو أن أصابعه متلاصقة في مشقة عظيمة جدا ومن قدرة الله ومن رحمته أن هذه الأصابع مختلفة في الطول وأيضا ليست متلاصقة. قال الله بلى قادرين على أن نسوي بيننا. هل الله هل جل سوى بين الأصابع ها مع قدرته على إيه ذلك؟ ولكنه إيه أمر لم يقع. بلى قادرين على أن نسوي فذكر أمرا هو واقع تحت قدرة الله ولكنه لم يقع. فهذا دليل على أن الله قادر على ما شاء وما لم يشاء. الإشكال هنا في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هنا العلاقة بين المشيئة والقدرة أن الله إذا شاء شيئا ها فهو قادر عليه وإلا ما شاءه لم يقدره. ها ليس العجز ولكن إيه؟ لأنه لا يريد ذلك. نأتي إلى قوله والكلام عن الإرادة. الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية مرادفها المشيئة. الإرادة الشرعية مرادفها المحبة. الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. الإرادة الكونية أنت واهم. الإرادة الكونية متعلقة بالمشيئة تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. الإرادة الشرعية تكون فقط فيما يحبه الله. الشرعية الدينية. طيب كده كم فرق كده يا شيخ سليم حسن معنا دلوقتي. الإرادة الكونية مرادفها المشيئة. نركز لا ركز في كتب المشيئة ديت. ليه؟ لأن المشيئة ليست ها على نوعين. لا يقال أن المشيئة كونية وشرعية. هنا دلوقتي عملية هتسيح معاكم لو نكتب أفضل. الإرادة نوعين. الإرادة الكونية وهذه مرادفة ليه؟ المشيئة. الإرادة الشرعية مرادفها المحبة. الأمر الثاني الإرادة الكونية ها تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. الأمثال إن شاء الله دلوقتي هتوضح كل شيء. أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله. الأمر الثالث الفرق الثالث الإرادة الكونية هي المشيئة هذه لا تتخلف عن الوقوع. إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد إيه أرادها كونية يقول لو كن فيكون قضي الأمر. أمره في الكاف والنون ولا بين الكاف والنون؟ أمره في الكاف والنون ليس بين الكاف والنون شيء. يقال إيه يقولون أمره بين الكاف والنون في شيء بين الكاف والنون يكون أمره في الكاف والنون. ها وكيف خلق عيسى؟ بعد أن قيل كن. إنما مثل عيسى عند الله كمثل خلقه إيه ثم قال كن فيكون انتهى الأمر. إذن فالإرادة الكونية هذه الفرق الثالث بقى لابد أن تقع. أما الإرادة الشرعية فتقع أو لا تقع إن شاء الله بالأمثلة هنوضح المسألة. هنا في مسألة أن الإرادة الكونية التي مرادفها المشيئة هذه أي لفظ المشيئة لا تكون إلا كونية. فالمشيئة لا تنقسم إلى شرعية وإيه وكونية. أمثلة على ذلك، قال عز وجل: فما يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وما يرد أن يضله يجعل إيه؟ هنا عندي الإرادة ذكرت مرتين، الأولى كانت إيه؟ شرعية، والثانية ممتازية، والثانية إيه؟ والثانية إيه؟ الأولانية شرعية، فيرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ده إرادة قد يشرح صدر الإسلام وقد لا يشرح صدر آخر. السؤال مش عايزين زوغان ولف ودوران. ها نقرأ الآية واذكروا نوع الإرادة في الموضعين. فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. كونية. الأولى إيه؟ شرعية. والثانية؟ كونية. الاثنين شرعية. لا لا لا. الثانية كلاهما كونية. فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره. إذا أراد الله أن يشرح صدر الإسلام شخصا الإسلام قد يشرح وقد لا يشرح. لا قال وما يرد أي يهدية أراد أحبه الله، ما هي الأغنية أحبه الله، فتدخل مع الشرعية، ممكن يقول بقى شرعية كونية هي شرعية. لا الأولى هذه كونية، لأن الكلام هنا على الأرض الكونية، الله إذا أراد هداية فلان لا رد لقضائي ولا معاقبة لحكمي. يحب الهداية يحب هداية فلان ولا لا، بس هي هنا لم تذكر الإرادة. هنا الكلام على إيه؟ الكلام على الإمضاء فعل الله إذا أراد الهداية من ناحية الإمضاء خلاص. ما هو الكلام في فقط لو هي من ناحية الإمضاء فقط، ما الكلام عن هنا إيه؟ على هداية فلان وإضلال فلان. إذا أراد هداية فلان ها خلاص قضي الأمر، لو أتى من على الأرض لن يستطيع إيه؟ إضلاله. وكذلك هنا أمرت أن يضله يجعل استصداره ضيقا حرفا، فكلاهما على الإرادة إيه؟ الكونية. قال وقوله: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. قال ما هذا صالح عليه السلام؟ لا. طيب فهنا قال إن كان الله يريد أن، فهذه أراد الإيه؟ الكونية. ولو شاء الله ما اقتتلوا أيضا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن الله يفعل ما يريد. تمام. ولو شاء ربك لجعل من لجعل الناس إيه؟ كلهم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. الأراضة الشرعية ضابطها الإيه؟ المحبة. قال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من إيه؟ عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الإيه؟ العسر. فضل ما كل ده جاي، لا تتعجب لا تتعجب. حالات اجتماع وافتراق الإرادتان، حالات اجتماع وافتراق الإرادة الشرعية والكونية، متى يجتمعان ومتى يفترقان؟ أولا قبل أن ندخل هذه الحالات، هل يصح أن نقول أن الله شاء كفر أبي جهل، أم يقال شاء إيمان أبي جهل؟ أيهما أصح؟ ولما شاء الله كفر أبي جهل، شاء الله إيمان أبي جهل، ها أيهما أصح؟ هذا سؤال خليفة الآخر. متى تجتمع الإرادتان ومتى يفترقان؟ أولا تفضل. الإرادة الشرعية القانونية تجتمع في إيمان المؤمن. طب نوضح الأمثلة أوضح. كفر أبي بكر، إيمان أبي بكر، إيمان أبي لهب، وكفر أبي لهب، حالات أربعة. نبدأ بإيمان أبي بكر الصديق. إيمانه مراد شرعا لأن الله يحب إيمان الناس، ومراد كونا لأن الله قدر ذلك. أبو بكر كان صديق الأمة، فإيمانه وكونه على الإيمان وعلى الإيمان وعلى الإسلام، كونه على الإيمان وعلى الإسلام، هذا مراد في قدر الله ومراد إيه؟ شرعا. كيف عرفنا أنه مراد في قدر الله؟ لأنه وقع. كيف عرفنا أنه مراد في شرع الله؟ لأن الله يحب ذلك. طيب كفر أبي بكر، هل هذا مراد شرعا أم كونا؟ لا شرعا ولا كونا. لا ليس مرادا لله، لا كونا لأن الله ما قدر ذلك، ولا شرعا لأن الله لا يحب ذلك ولا يرضى. ما معنى ولا يرضى لعباده الكفر؟ ولا يرضى لعباده الكفر، هل المعنى أي أن الله لا يرضى الإرادة، لا يرضى من الرضا الكوني ولا الرضا الشرعي؟ لا، من الرضا الشرعي. الرضا الشرعي. طيب الحالة الثانية كفر أبي بكر، هذا لا مراد لا في قدر الله ولا في شرع الله. الحالة الثالثة إيمان أبي جهل أو أبو لهب أو أبي طالب، هذا مراد شرع. الله يحب كفر، الله يحب إيمان الكافرين أن يؤمنوا، فهذا أي كفر أبي لهب أو أبي طالب هذا مراد شرعا لأن الله يحب ذلك، وليس مرادا كونيا لأن الله ما قدر ذلك، الله ما قدره في قدره وفي قضائه. حالة الرابعة كفر أبي لهب، هذا مراد كونا لأن الله قدر ذلك وليس بمراد شرعا لأن الله لا يحب ذلك. إذن فالمخلوقات مع هاتين الإرادتين على أربعة أقسام، مخلوقات اجتمعت فيهم الإرادة الشرعية والكونية، مخلوقات تخلفت عنهما الإرادة الشرعية والكونية، مخلوقات توفرت في مرادة الإيه؟ الكونية دون الشرعية، والعكس بالعكس. قال صاحب الطحاوية ولا يريد ولا يكون إلا ما يريد. هذه العبارة أنا وقفت معه بس لأن فيها إشكال نريد أن نحل هذا الإشكال. قال صاحب الطحاوية ولا يريد ولا يكون إلا ما يريد، ما توجيه هذه العبارة ولمن قالها ولمن وجهها؟ عندنا فرقة تسمى القدرية الجبرية الذين قالوا القدرية المعتزلة، وعندنا الجبرية القدرية قالوا أن الله أراد إيمان أبي لهب وأراد أبو لهب الكفر، وأن الله ما خلق كفر أبي لهب، وإنما أبو لهب هو الذي خالف إرادة الله الكونية وهو الذي شاء أن يكون كافرا. نقول تاني بالمثال يتضح المقال، عندنا كفر أبي لهب، كفر أبي لهب. قال القدرية الذين يزعمون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، قالوا أن الله أراد كونا من أبي لهب أن يكون مؤمنا، ولكن أبا لهب أراد شيئا آخر، فأبو لهب هو الذي خلق كفر نفسه، لذلك رد عليهم صاحب الطحاوية فقال ولا يكون أي في قدر الله إلا ما يريد. فكفر أبي لهب هذا مراد في كون الله، مراد كون. فلما نقول ولا يكون إلا ما يريد أي لا يكون إلا ما شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله قدر كونا من الأزل كفر أبي لهب. نعم هو يحبه شرعا ولكن ما قدره كونا لحكم، ولو شاء ربك لآمن من ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي على الإيمان. لذلك يقول أحد ضلال القدرية قال زعم الجهول، يقصد أهل السنة، زعم الجهول ومن يقول بقولهم أن المعاصي من قضاء، زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق، قال إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. هذا من وحي الشياطين، بيقول إذا كان الله قدر المعاصي وقدرها كونا فلما قدر العقوبات عليها، يعني كيف يقدر المعاصي ويقدر العقوبة هنا لم يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالحاصل أن جعلها شيئا واحدا. إذن نحن بنفرق بين أمرين، نفرق بين المشيئة وبين المحبة. ليس كل أمر شاءه الله فهو يحبه، وليس كل ما أحبه الله فقد شاء. وكذا ثاني ليس كل شاء أمر شاءه الله فهو يحبه، الله قد يعني شاء أشياء لا يحبها كوجود إبليس، الله لا يحب إبليس، مع ذلك شاء وقدر وجوده لحكم. ما حكم وجود إبليس؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا إلى آخر ذلك. وليس كل أحباء الله وليس كل شيء أحباء الله فقد شاء أحب الله إيمان الناس جميعا، ولكن ما شاء ذلك. ها لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. دائما مسألة القضاء والقدر بتكون من الأمور التي يعني فيها إشكالات وفيها يعني العقل قد يأتي بالإنسان إلى دهاليز مظلمة في قضية القضاء والقدر. لماذا خلق هذا كافرا وخلق هذا نصرانيا وهذا؟ نقول يا جماعة لتريح نفسك في هذه المسألة لابد أن تؤسس نفسك على أمور أمور ثلاثة. إن عجزت عن فهم مسألة القدر فلا تخلو عن هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول لا يسأل عما يفعل هم يسألون. الخلق خلقه، نواصي العباد بيده، الملك ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحد الناس إذا كان ملكا لشيء لا يقبل من الآخرين أن يراجعوه. فالملك المليك من باب أولى. إذا الأصل الأول إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أمر الثاني أنك تؤمن بحكمة الله، الله حكيم. هل شك من ذلك؟ ما معنى الحكمة؟ الحكمة يضع الشيء في موضعه. فهذا النصراني الذي خلق نصرانيا لو جاءه ألف ملك فضلا عن ألف رسول لم يؤمن. الله حكيم. فلما زاغ الله قلوبهم. هل من الحكمة أن تأتي بالقمامة لتضع بها في الثلاجة؟ هذا من الخور وضعف العقل، ولله المثل الأعلى. الله جل بحكمته قدر ذلك وأراد ذلك، أراد وقدر إيمان فلان لأنه يعلم أن هذا القلب أرض طيبة تقبل الهدى، وقدر خلاف ذلك على الآخر لأنه يعلم أن هذه أرض خبيثة، قدر وهدى وكتب. الأمر الثالث احنا قلنا بعد التسليم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الأمر الثاني الله حكيم. الأمر الثالث لابد أن تكون على يقين منه. وما ربك بظلام للعبيد، هل عندك شك في أن الله عدل؟ عندك شك في أن الله لزم واحدا؟ وما ربك بظلام للعبيد. قال الحسن البصري أن أهل النار من المخلدين، قال والله لا يدخلون الجنة، لا يدخلون النار، إنهم لا يدخلون النار وفي قلوبهم حمد الله. يعني لا تصور أنهم يدخلون سخطين على ربهم. ها أنت متخيل هذا أمر؟ الذين حكم عليهم بالخلود في النار يدخلون النار وهم في قلوبهم الحمد لله على ذلك، ليس رضا بما سيقع فيه ولكن على يقين بأن هذا الذي يستحقون وأن الله ما ظلمهم. أمر أخير والرابع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أمور أربعة هي من التأصيلات في مسألة القدر. كان الشعراوي بيضرب مثال عارفينه في القضاء والقدر، المدرس. إن هو المدرس اللي عنده 10 طلاب يعلم مسبقا بدرجات الطلاب، فدخل فعقد الاختبار فأتت النتائج كما كانت في علمه السابق. هذه مرتبة من مراتب القدرية، مرتبة المتأخرين الذين قالوا بعلم الله دون تقديره. وهذا المثال لكفره من الشافعي. فهؤلاء هذا المثال باطل. لما باطل؟ لما هو مثال باطل؟ لأنه قصر المثال العلم، والله يعلم علما أزليا وقدر. هو الذي قدر أن يكون هذا صح التعبير طالبا بليدا وهذا ذكيا، ليس فقط علم بمجرد درجاتهم في الأزل بل قدر عليهم ذلك. نختم بسؤال وهو الفرق أن الله قدر أن يكون هذا مؤمنا، كتب ذلك وعلم ذلك. القدر أربعة مراتب، أربعة: علم، كتابة، خلق، مشيئة. أقول معايا القدر مراتب أربعة: علم، كتابة، خلق، مشيئة. الله علم علما أزليا بمقادير العباد، علم علما أزليا، كتب ذلك علم، كتابة، وخلق ذلك وشاء ذلك. علم، كتابة، خلق، مشيئة. علم، كتابة، خلق، مشيئة. نختم بسؤال: ما الفرق بين أن يقول المرء والله لا أصلي غدا الضحى إن شاء الله، أو أن يقول والله لا أصلي غدا الضحى إن أحب الله؟ نكتب كده، ما الفرق بين أن يقول القائل والله لا أصلي الظهر صلاة الظهر غدا ها أقسم. ثم قال إن شاء الله. والآخر الذي قال والله لا أصلين غدا الظهر إن أحب الله. الأول علق الأمر على إيه؟ على المشيئة الكونية. والثاني علق على المحبة للإيه؟ شرعية. فأتى اليوم الثاني اللي هو الغد ها فما صلى هذا ولا ذاك، كلاهما لم يصل. وقد أقسم من الذي يكون ملزما بالكفارة؟ الثاني. ها الذي علق الأمر على المشيئة ليس عليه شيء. لما؟ لأنه علق أمره على المشيئة والله ما شاء ذلك، والله ما شاء عليه ذلك. ها أما الذي علق على المحبة فنحن على يقين أن الله يحب ذلك، ولسنا على يقين أن الله قد يشاء وقد لا يشاء، لكن لكن لكن على يقين أن الله يحب، لأن هذه الضحى إيه صلاة إيه هذه طاعة من الطاعات. ونفس المثال في من أقسم أن يتصدق فحنث وكان قد أقسم، فإن علق أمر على المشيئة فلا شيء عليه، وإن علق على المحبة عليك كفارة. هذا والله أعلم. ورد العلم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.